بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في أبواب صفة الصلاة من كتاب الأذان فتح الباري شرح صحيح البخاري، ترجمة رقم 87. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب وضع اليمنى على اليسرى. باب وضع اليمنى على اليسرى. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة اللي هو ابن قعنب الإمام القعنبي، عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم اللي هو الراوي عن الصحابي الراوي عن سهل بن سعد: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ينمي أن يرفع ذلك أو ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الحديث أساسا في حكم المرفوع، كنا نؤمر أو كنا ننهى أو كنا والقرآن ينزل نفعل كذا أو من السنة كذا أو أمرنا أو نهينا، كل هذا له حكم الرفع. ولكن أبو حازم زاد الأمر يعني إيضاحا أو زاده يعني رفعة، فقال لا أعلمه يعني الصحابي سهل بن سعد إلا ينمي يعني ينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى لو إنسان يقول أن هذا ليس له حكم الرفع، فنقول أن التابعي الراوي عن الصحابي صرح بأنه هو بينسب ذلك الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل هو ابن أبي أويس. يعني طبعا إسماعيل مش موجود هنا في السند، ولكن يبدو في رواية من الروايات، وقيل إسماعيل ابن إسحاق القاضي في رواية من روايات هذا الحديث، يروي أيضا عن مالك قال إسماعيل ينمي ذلك ولم يقل ينمي يعني بضم أوله، والصحيح طبعا الأول. قول باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة أي في حال القيام يعني في القراءة، مشروعية أو جواز أو من السنة أن يضع المصلي اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. قوله كان الناس يؤمرون، هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، لأن صاحب الأمر في ذلك. قول على ذراعه أبهم موضع الذراع، فهل في أول الذراع أو في آخر الذراع؟ في حديث وائل وائل بن حجر عند أبي داود ونسائي: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسخ والساعد. يبقى بين أنه بيضع اليمنى على كف اليمنى أو بطن اليد اليمنى على ظهر اليد اليسرى، وأيضا الرسخ اللي هو المفصل بين الكف والساعد والرسخ والساعد. وصححه ابن خزيمة وغيره، وأصله في صحيح مسلم بدون الزيادة. والرسخ بضم الراء وسكون السين المهملة بعدها معجمة، هو المفصل بين الساعد والكف، ده الساعد واللي فوق العضد اللي هو العظمة الأخرى اللي تصل الكتف بالساعد يعني. فيقول والرسغ هو المفصل بين الساعد والكف، وسيأتي أثر على نحوه في أواخر الصلاة. ولم يذكر أيضا محلها من الجسد، يعني هل يضع اليمنى على اليسرى على الصدر أو على السرة أو تحت السرة مثلا على الخاصرة، لم يذكر أيضا محلها من الجسد. وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل روى ابن حجر أنه وضعهما على صدره، وفي بعض الزيادات أيضا على الجهة اليسرى يعني جهة القلب يعني. يقول وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل أنه وضعهما على صدره، والبزار عند صدره، وعند أحمد بن حديث هل بالطائي نحوه، وهل بضم الهاء وسكون اللام بعدها موحدة. وفي زيادة المسند من حديث علي أنه وضعهما تحت السرة وإسناده ضعيف، فهو على الصدر صحيح على الصدر وليس تحت السرة، لأن في نهي عن التخصر أنه يضع يده على الخاصرة اللي هي تحت السرة. واعترض الداني في أطراف الموطأ فقال هذا معلول. هذا الحديث يعني يقول معلول لأنه ظن من أبي حازم. يقول أبو حازم التابعي يقول لا أعلم إلا ينمي ذلك، فكيف يقال هذا الحديث مرفوع أو في حكم مرفوع؟ ورد بأن أبا حازم لو لم يقل لا أعلمه إلى آخره لكان في حكم المرفوع، إن مش كلام أبو حازم الذي جعله مرفوعا، ولكن قول سهل بن سعد كان الناس يؤمرون، فمن يأمرهم وصاحب الأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. ورد بأن أبا حازم لو لم يقل لا أعلمه إلى آخره لكان في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع صلى الله عليه وسلم. ومثله قول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لما سألت المرأة يعني لما سألت لماذا يعني نقضي الحائط تقضي الصوم وتقضي الصلاة، فسيدة عائشة من ذكائها وفطنتها يعني أردت أن تبين أمر الأمة، وهو إن التسليم من الله رسالة والرسول بلاغ ولين التسليم، فقالت لها حرورية أنت، يعني الحرورية الأمة الخوارج، فقالت يعني لا، فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وده يدل على أن مش شرط الإنسان يعرف حكمة كل شيء حتى يفعله، فقد تخفى الحكمة. يعني الإنسان يقوم من النوم يصلي الصبح ركعتين، وفي عز الظهر يصلي أربع ركعات، لماذا الصبح ركعتين والظهر أربعة والعصر أربعة المغرب ثلاثة؟ فمش كل شيء يعني لابد أن تظهر الحكمة حتى يعني نعمله، ولكن يعني ينبغي أن نعلم أن هناك يعني حكمة، فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. لا تسأل لماذا شرع، ولكن سل ماذا شرع، فلا يشترط أن تعرف الحكمة. فيقول واعترض الداني في أطراف الموطأ فقال هذا معلول لأنه ظن من أبي حازم. ورد بأن أبا حازم لو لم يقل لا أعلمه إلى آخره لكان في حكم مرفوع، لأن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة في مقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع صلى الله عليه وسلم. ومثل قول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم فإنه محمول على أن الآمر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأطلق البيهقي أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل والله أعلم. وقد ورد في سنن أبي داود والنسائي وصحيح ابن السكن شيء يستأنس به في تعيين الآمر والمأمور، فروى عن ابن مسعود قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن يد اليسرى على يد اليمنى فنزعها وضع اليمنى على اليسرى، إسناد حسن. قالوا لو كان مرفوعا ما احتاج أبو حازم إلى قوله لا أعلمه إلى آخره، والجواب أنه أراد الانتقال إلى التصريح، فالأول لا يقال له مرفوع إنما يقال له حكم الرفع. قال علماء الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل، الإنسان يضع يده يعني بهذه الصورة هي صفة السائل الذليل، وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع. وكأن البخاري لاحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع، باب التالي باب الخشوع في الصلاة. يقول من اللطائف قول بعضهم القلب موضع النية، والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يده عليه، مثلا لو في جيبه مثلا مال كثير أو ذهب مثلا وخاصة في الزحام فهو يضع يده عليه خشية يعني أن يسلب منه أو أن يقع مثلا، فأيضا هو يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر على القلب، لأن القلب فيه النية، فكأنه يعني يحرص على النية. قال ابن عبد البر لم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين والذي ذكره مالك في الموطأ، ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره، وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال. وكثير من المالكية يرسلون أيديهم يعني في القراءة، وصار إليه أكثر أصحابه أصحاب مالك، وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة، أن العل يعني يقول في النافلة الإرسال وفي الفريضة يعني هو يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر. ومنهم من كره الإمساك أنه يمسك بيده اليمنى ظهر يده اليسرى، ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث يمسك معتمدا لقصد الراحة، قوله قال أبو حازم يعني رويه بالسند مذكور إليه لا أعلمه أي سهل بن سعد إلا ينمي بفتح أولي وسكون النون وكسر الميم. قال أهل اللغة نميت الحديث إلى غيري رفعته وأسنته وصرح بذلك معنى ابن عيسى وابن يوسف الإسماعيلي والدارقطني. وزاد ابن وهب بثلاثتهم عن مالك بلفظ يرفع ذلك. ومن الصلاح أهل الحديث إذا قال روي ينميه فمراده يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يقيده. لو قال ينميه وسكت يعني ينفيه يعني يرفعه يعني يرفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يشترطش أنه يقول ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال ينمي أو يرفعه وسكت الراوي فهو يدل على الرفع. قوله وقال إسماعيل يعني ذلك ولم يقل ينمي الأول بضم أوله وفتح الميم بلفظ المجهول والثاني هو المنفي كرواية القعنبي. فإسماعيل بن أبي ويس والإمام البخاري يروي حديث مالك أتجد إما عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب هو القعنبي عن مالك أو يرويها عن طريق إسماعيل بن أبي ويس، قلنا أن خاله الإمام مالك وهو من شيوخ البخاري، أو عبد الله بن يوسف يعني يقول حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أو حدثنا مالك. فإسماعيل هنا يعني في رواية أخرى غير هذه الرواية هو إسماعيل بن أبي ويس شيخ البخاري، كما جزم بذلك الحميدي في الجمع، الجمع بين الصحيحين، الحميدي له كتاب يسمى الجمع بين الصحيحين، يعني صرح بأنه أو جزم بأنه إسماعيل بن أبي ويس. قال وقرأت بخط مغلطاي هو إسماعيل بن إسحاق القاضي، وكأنه رأى الحديث عند الجوزقي والبيقي ويرهم من روايته عن القعنبي فظن أنه المراد وليس كذلك، لأن رواية إسماعيل بن إسحاق موافقة لرواية البخاري أن فيها ينمي وليس ينمي، ولم يذكر أحد أن البخاري روى عنه، يعني هو يكون من يعني هو روى عن مالك ولكن لم يروي عنه البخاري، وده اللي الإنسان بيستطيع أنه يحدد به الراوي يقول روى عن من ومن روى عنه، فقد يكون مثلا إسماعيل بن إسحاق القاضي يعني شيخ الإمام مالك ولكن هل روى عنه البخاري، ولكن إسماعيل ابن أبي أويس يعني روى عن مالك وروى عنه البخاري، فهو طبعا الراجح يقول، فيقول وكأنه رأى الحديث عند الجوزقي والبيقي وغيره من روايته عن القعنبي فظن أنه مراد وليس كذلك، أن رواية إسماعيل بن إسحاق موافقة رواية البخاري، ولم يذكر أحد أن البخاري روى عنه أصغر سنا من البخاري وأحدث سماعا، وقد شاركه في كثير من مشايخ البصريين القدماء. وافق إسماعيل بن أبي ويس على هذه الرواية عن مالك بن سويد بن سعيد فيما أخرجه الدارقطني في الغرائب. تنبيه يقول حكى في المطالع أن رواية القعنبي بضم أوله من أنما ينمي يعني من أنما قاله هو غلط، وتعقب بأن الزجاج ذكر في كتاب فعلت وأفعلت نميت الحديث وأنميته، وكذا حكاه ابن دريد وغيره، ومع ذلك فالذي ضبطناه في البخاري عن القعنبي فتح أوله من الثلاثي، فلعل الضم رواية القعنبي في الموطأ وإيه ينمي. الباب رقم 88 يقول إمام البخاري باب الخشوع في الصلاة. قال حدثنا إسماعيل وابن أبي أويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتها هنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم من وراء ظهري. النبي صلى الله عليه وسلم يكون مستقبل قبلة بوجهه ويرى الصحابة يعني خلف ظهره، وهذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن بشار هو بندر قال حدثنا غندر هو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة أنه قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قتادة لم يصرح بالسماع من أنس، ولكن الراوي عن قتادة شعبة، وكان شعبة يقول كفيتكم تدليس قتادة، فإذا كان يعني بيقولوا شعبة زي المصفى، يعني لو وجد شعبة في أن كان يعني كان يكره التدليس جدا، وكان يقول لئن أزني أحب إلي من أن أدلس، فإذا وجد يعني شعبة في الطريق فيدل على أن الإيمة فيش في تدليس. حتى لو لم يوجد شعبة في السند، العلماء قالوا بأن أحاديث عنعنة المدلسين في الصحيحين محمولة على السماعين في طرق أخرى. فيقول حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. قول باب الخشوع في الصلاة سقط لفظ باب من رواية أبي ذر أحد رواية صحيح. والخشوع طال يكون من فعل القلب كالخشية، وطال من فعل البدن كالسكون، وقيل لابد من اعتبارهما، حكاه الفخرازي في تفسيره. وقال غيره ومعنى يقوم بالنفس يظهر عنه سكون في الأطراف يلائم مقصود إلى عبادة، ويدل على أنه من عمل القلب. وحديث علي الخشوع في القلب أخرجه الحاكم، وأما حديث لو خشع هذا خشعت جوارحه ففيه إشارة إلى أن الظاهر عنوان الباطن. وحديث أبي هريرة من هذا الوجه سبق الكلام عليه في باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة من أبواب القبلة، وأورد فيه أيضا حديث أنس من وجه آخر ببعض المغيرة. قوله عن أنس عند الإسماعيلي من رواية أبي موسى عن غندر تصريح بقول قتادة سمعت أنس، أثبت إيه سمع يعني قتادة لأنس يعني في رواية أخرى. فيقول عند الإسماعيلي يبدو في المستخرج من رواية أبي موسى عن غندر التصريح بقولي قتادة أو بقول قتادة سمعت أنس بن مالك. قوله أقيم الركوع والسجود أي أكملوهما، وفي رواية معاذ عن شعب عن الإسماعيلي أتموا بدل أقيموا. قوله فوالله إني لأراكم من بعدي، تقدم الكلام على معنى هذه الرواية، وأغرب الداودي الشارح فحمل البعدية هنا على ما بعد الوفاء، يعني أن أعمال الأمة تعرض عليه. وطبعا هيكون هذا منافل لقوله أتم يعني الركوع والسجود فإني أراكم من بعد، يعني ولكن من بعد يعني من خلفي الله أعلم. وكأنه لم يتأمل سياق حديث أبي هريرة حيث بين فيه سبب هذه المقالة. وقد تقدم في الباب المذكور ما يدل على أن حديث أبي هريرة وحديث أنس في قضية واحدة، وهو مقتضى صنيع البخاري في إراده الحديثين في هذا الباب، وكذا أوردهما مسلم معا. استشكل إراد البخاري لحديث أنس هذا لكونه لا ذكر فيه الخشوع الذي ترجم له، وأجيب بأنه أراد أن ينبه على أن الخشوع يدرك بسكون الجوارح إذ الظاهر عنوان الباطن. روى البياقي بإسناد صحيح عن مجاهد قال كان ابن الزبير يعني عبد الله بن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود، وحدث أن أبو بكر الصديق كان كذلك قال وكان يقال ذاك الخشوع في الصلاة. واستدل بحديث الباب على أنه لا يجب إذا لم يأمرهم بالإعادة أنه لا يجب السكون أو الخشوع هكذا. وفي نظر نعم في حديث أبي هريرة من وجه آخر صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك، ولو في رواية أخرى أتم الركوع والسجود، وفي أخرى أقيم الصفوف، وفي أخرى لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. وعند أحمد صلى بنا الظهر وفي مؤخر صفوف رجل فأساء الصلاة. وعنده من حيث أبي سعيد الخدري أن بعض الصحابة تعمد المسابقة لينظر هل يعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا، فلما قضى الصلاة نهاه عن ذلك. واختلاف هذه الأسباب يدل على أن جميع ذلك صدر من جماعة في صلاة واحدة أو في صلوات، يعني كأن الصحابة يعني أيضا يعني شكوا يعني أو اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يراهم وهو مستقبل القبلة يراهم من خلف ظهره، فبعضهم استعجل أو بعضهم يعني فعل يعني شيئا حتى يتأكد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أو لا. تعمد المسابقة أنه يسبق الإمام لينظر هل يعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا، فلما قضى الصلاة يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك. واختلاف هذه الأسباب يدل على أن جميع ذلك صدر من جماعة في صلاة واحدة أو في صلوات. وقد حكى النووي الإجماع على أن الخشوع ليس بواجب، ولا يرد عليه قول القاضي حسين إن مدافعة الأخبثين إذا انتهت إلى حد يذهب معه الخشوع أبطلت الصلاة. وأيضا الإنسان يعني من فقه الرجل أنه هو ينتهي من مشاغله ثم يصلي أو لا صلاة بحضرة الطعام، قالوا هذا صيانة للخشوع. إذا يعني وضع العشاء وأتت صلاة العشاء يبدأ بالعشاء، يعني حتى يوفر الخشوع، فالشرع يهتم بالخشوع. وقال أيضا أبو زيد المروزي لجواز أن يكون بعد الإجماع السابق، أن المراد بالإجماع أنه لم يصرح أحد بوجوبه، يعني الخشوع في أمر يحصل من مجموع المدافعة، وترك الخشوع فيه تعقب على من نسب القاضي وأبي زيد أنهما قال إن الخشوع شرط في صحة الصلاة، وقد حكاه المحب الطبري وقال هو محمول على أن يحصل في الصلاة في الجملة لا في جميعها. والخلاف في ذلك عند الحنابلة أيضا. وأما قول المبطال فإن قال قائل فإن الخشوع فرض في الصلاة، قيل له بحسب الإنسان أن يقبل على صلاته بقلبه ونيته يريد بذلك وجه الله عز وجل، ولا طاقة له بما اعترضه من الخواطر. فحاصل كلامي أن القدر المذكور هو الذي يجب من الخشوع، وما زاد على ذلك فلا. وأنكر ابن المنير إطلاق الفريضة، وقال الصواب أنه أن عدم الخشوع تابع لما يظهر عليه من الأثار، وهو أمر متفاوت. فإن أثر نقصا في الواجبات كان حراما، إن من قلة الخشوع مثلا لا يتم ركوع السجود أو لا يطمئن في ركوع السجود كان حراما، وكان الخشوع واجبا وإلا فلا. وقد سئل الحكمة في تحذيرهم من النقص في الصلاة برؤيته إياهم دون تحذيرهم برؤية الله تعالى لهم، وهو مقام الإحسان مبين في سؤال جبريل كما تقدم في كتاب الإيمان: أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأجيب بأن في التعليل برؤيته صلى الله عليه وسلم تنبيها على رؤية الله تعالى لهم، فإنهم إذا أحسنوا الصلاة لكون النبي صلى الله عليه وسلم يراهم أيقظهم ذلك إلى مراقبة الله تعالى، مع ما تضمنه الحديث من المعجزة له صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكونه يبعث شهيدا عليهم يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبعث عليهم شهيدا يوم القيامة، فإذا علموا أنه يراهم تحفظوا في عبادتهم ليشهد لهم بحسن عبادتهم. وطبعا يعني لا ينفي أنه يحذره أنه يراهم، بل هذا تنبيه إذا كان الإنسان إذا استحى مثلا من عالم مثلا أو من يعني واحد ملتزم أو من والده أن يفعل معصية أمامه، فينبغي أن يكون أشد حذرا يعني من الله عز وجل إذا استشعر أن الله عز وجل يرى، فلا يجعل الله عز وجل أهون الناظرين يعني إليه، فبحسن هو يستحي يعني من رجل ولا يستحي من الله عز وجل، فهذا يدل على رقة في الدين وعدم الوصول يعني إلى تقوى الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.